بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: باب من فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حا حدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له. قال: حدثنا علي بن مسهر قال: أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام. قال: وحدثناه أبو كريب قال: حدثنا ابن إدريس قال: سمعت مختار بن فلفل مولى عمرو بن حريث قال: سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول: قال رجل: يا رسول الله بمثله. قال: حدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى سفيان عن المختار قال: سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد ساق السند إلى أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم النبي عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطرة، وفي رواية 10 من الفطرة التي جبل الله تعالى الخلق عليها. هذه الأمور يسن، ينبغي للمسلم أن يتعاهدها، أن يهتم بها، أن يحرص على فعلها، لا ينبغي التساهل فيها، بل بعضها واجب كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم. الاستحداد، نتف الإب، حلق العانة، يعني إزالة الشعر الذي يكون على العانة، تقليم الأظافر، قص الشوارب، ترك الشارب بالكلية، لا يأخذ منه يمينا ولا شمالا، ليس من سنن الفطرة. إعفاء اللحية، يعني تركها، عدم أخذها فضلا عن إزالتها. الاستنشاق، عند الوضوء نستنشق الماء، من الفطرة، من سنن الفطرة. غسل البراجم، مواضع العقد في الداخل والخارج، من الفطرة، أن يزيله المرء، لا يبقى هكذا ملوث. هذه سنن سنها لنا رسول الله. وإذا قلنا سنها لنا رسول الله، المعنى أن النبي شرعها لنا وجعلها لنا هديا، ولا يقصد علماء الحديث إذا قالوا هذه سنة رسول الله، لا يقصدون إلا أن هذا الأمر هدي وشرع شرعه لنا رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا معنى السنة في عرف رسول الله، في عرف الصحابة، في عرف العلماء، إلى أن جاء المتأخرون من الفقهاء فجعلوا لنا اصطلاح: فرض عين، فرض كفاية، سنة، مندوب، مباح، حرام. ما علم الناس إلا هذا الجزء الأخير في آخر الزمان. إذا قالوا سنة يعني ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ولا ينظر إلى التفاصيل، بل يقول هذه سنة. سنة يعني إن فعلت أثابك الله، ما فعلت ليس عليك شيء. لا، الأمر ليس على هذا الحال، الأمر ليس على هذا الحال. من السنن ما لو تركه الإنسان عاقبه الله تبارك وتعالى، لأن المقصود بالسنة إذا أطلقت في عرف الحديث بمعنى المنهج، المسلك، المسار، الشرع الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بهذه المناسبة أريد أن أنبه على أن هذه سنن الفطرة كتقليم الأظافر، جز الشارب، نتف الإبر، حلق العانة، لا ينبغي للمرء أن يمضي عليه 40 يوما لم يفعل ذلك. الإسلام دين نظافة، الإسلام دين كمال، الإسلام دين طهر. اذهب أيها الأخ إلى بعض البلاد المتمدنة وانزل في أعظم فندق، هوليدي إن، شيراتون، ما إلى ذلك، انظر كيف هؤلاء المتمدنون يغتسلون. الغسل عندهم أن يؤتى بمنشفة تبل، بعد ذلك يمسح بها جسده، هذا هو الغسل. أقول هذا الكلام عن علم، أقول هذا الكلام عن معرفة، أقول هذا الكلام عن رؤية بالعين. منشفة يمسح رأسه، إبطة وهي منتنة، أو يدخل في داخل الحوض يملأه ماء، يغتسل بالصابون، يدلك وما إلى ذلك، ثم يسرح الماء، فيأتي آخر ويفعل كما فعل، وإذا بالثياب منتنة، المناشف منتنة، الأعضاء منتنة وما إلى ذلك. تعال إلى مسلم فقير لا مال عنده، لأن العبرة ليست بالمال، يغتسل يوم الجمعة من رأسي إلى أخمص قدمي، لأن من غسل واغتسل يوم الجمعة ودنا إلى الإمام وصلى مع الإمام غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام 10 أيام، لا يغتسل بمنشفة يمسح بها جسده فقط، وإنما يأتي بالإمام ويغسل رأسه. وعلمنا النبي كيف يغسل، أولا يحثو، أولا يخلل قبل أن يحثو، قبل أن ينزل تحت الدش يخلل شعر الرأس، يتوضأ أولا، هكذا كان النبي يفعل، يمضمض، استنشق، استنثر، يغسل وجهه، يديه، اليمنى، اليسرى، يمسح الرأس، يقبل ويدبر، يسد المسام في هذا التخليل، لئلا يصاب بمرض، لأن الماء الذي ينزل من الدش أو المغراض عندما يصيب الرأس حالا يصاب بزكام، يصاب بمرض. فرسولنا قبل 15 قرن سن لنا أننا إذا ما أتينا للغسل قبل أن نصب الماء تخلل، تسد المسام، بعد ذلك تأخذ الإناء تفرغ الماء، بعد ذلك تفك الدش، تغتسل، تغسل جميع شعرك يوم الجمعة. غسل الجنابة، جامع امرأته خرج منه الماء، يجب عليه أن يغتسل، يجب على المرأة أن تغتسل. لو أتى امرأته كل ليلة وجب عليه أن يغتسل كل ليلة. واسمعوا ما قال رسول الله: إن تحت كل شعرة جنابة، إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسل الشعر وأنقوا البشر. تغتسل للعيد، تغتسل للإحرام، تغتسل لدخول مكة، تغتسل للوقوف بعرفة، كل هذه سنن شرعها لنا رسول الله، والله لا توجد في غير شريعة الإسلام، لا عند المتمدنة ولا المتحضرة ولا المتخلفة ولا المتزندقة ولا المتفيهقة، لا توجد، وإنما توجد في هذه الكتب التي تركها لنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دخل في الإسلام اليوم عليه أن يغتسل غسل الإسلام، جيء برجل يسمى ثمامة بن أثال، أتي به أسيرا إلى هذه المدينة الطيبة، ربط بسارية من سواري المسجد. أتى النبي إلى ثمامة بن أثال، رجل عظيم من عظماء نجد، مشرك كافر يريد أن يذهب يعتمر، لقيه جيش النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذوا ثمامة وأتوا به إلى المدينة وربط بسارية من سوار المسجد. خرج النبي من حجرته، أتى إلى ثمامة، ما وراءك يا ثمامة؟ قال ثمامة: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمن تمن على ذي ذمة، إن مننت علي فأنا ذو ذمة، لا بد أنني أكافيك وأجازيك، وإن قتلت يا محمد لي دم ولي عشيرة وقبيلة لا يدعون دم. فتركه رسول الله في اليوم الأول، جاء إليه اليوم الثاني: ما وراءك يا ثمامة؟ قال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمن تمن على ذي ذمة. تركه رسول الله. كان اليوم الثالث، أتى النبي إليه وثمامة مربوط بسارية من سوار المسجد، ما وراءك يا ثمامة؟ الجواب هو الجواب، أمر النبي بأن يترك ويحل. ترك ثمامة، فلما ترك شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب فيغتسل غسل الإسلام. اغتسل غسل الإسلام. سئل ثمامة: ما منعك أن تسلم من قبل؟ في اليوم الأول، الثاني، الثالث. اسمعوا وضع العرب، الرجال الكمل. يقول ثمامة: أنا كرهت أن يتحدث العرب بأنني ما أسلمت إلا خشية من السيف، ولذا لم أدخل في الإسلام حتى حل وثاقي وليسمع العرب الآن أنني مسلم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه معتمر، وأن الصحابة أخذوه وهو في طريقه إلى مكة، فأذن النبي له أن يذهب، فذهب وانتهى من عمرته. فقالت له قريش: إن ثمامة صبأ، رجع إلى دين محمد. قال: والله ما صبوت، ولكنني اتبعت دين محمد، قلب شرح بالإسلام فأسلمت، والله لا تأتينكم برة إلا إذا أذن لكم محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي البر القمح من نجد، فيا قريش أنا من الآن أخبركم أنه لا يأتيكم أي شيء من نجد إلا إذا أذن محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد من هذا الكلام أن عندنا في الإسلام غسل يسمى غسل الإسلام. من دخل في الإسلام اغتسل، من ارتد عن الإسلام نسأل الله العافية والسلامة ثم عاد إلى الإسلام وجب عليه أن يغتسل. المرأة كالرجل، وتزيد المرأة بأن عليها أن تغتسل للحيض، تغتسل للنفاس، تغتسل إن شاءت للاستحاضة. هذه أحكام وأمور دونتها دوانين الإسلام، بينها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا ينبغي للرجل، ينبغي للوالد، ينبغي للولي ولي الأمر أن يعلم هذه الأشياء ويبلغها أهله، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. إذن سنن الفطرة لا ينبغي أن يمر علينا 40 يوم ما تعهدنا هذا الأمر: نتف الإبط، حلق العانة، قص الشارب، تسريح اللحية، تقليم الأظفار، غسل البراجم. الإسلام دين نظافة، الإسلام دين كمال، الإسلام دين طهر. أما الختان فإن إبراهيم اختتن، والأنبياء بعد إبراهيم اختتن، يزيلون الغلفة حتى تظهر الحشفة للرجل. المرأة إن شاءت اختتنت، أو ختنها آلها إن شاءوا، وإن شاءوا تركوها. على البغر جلدة، إذا أريد ختان المرأة أزيل شيء قليل منها حتى تعظم شهوتها، فإن أراد الولي فعل، وإن أراد الولي ترك. وأما الرجل فقد ذهب جماعة كبيرة من أهل العلم إلى أنه يجب عليه أن يختتن، يزيل هذه الغلفة، لأن هذه الغلفة تحبس لنا نجاسة. النجاسة عندما يتبول لابد أن يبقى من البول شيء، والنبي يقول استنزه من البول، استنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. ورأى قبرين بالمدينة مر عليهما وهما في القبور، قبرين، قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله. لذا نزيل الغلفة حتى تظهر الحشفة، كما فعل أبونا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. والختان يسن أن يكون في اليوم السابع كما فعل سيد الخلق. في اليوم السابع سمى الحسن والحسين، سمى وعق، ذبح عقيقة، خروف، شاة، عن الغلام شاتين، عن الجارية شاة. يوم السابع، يوم السابع ختان، عقيقة، إزالة شعر الرأس للولد الصغير، لأن هذا الشعر الذي ولد به أذى، لأن هذا الشعر رقيق إذا كبر ولم يحلق بعد ذلك يبقى الرأس ضعيف، لكن نزيل هذا الشعر ليظهر لنا شعر جديد حي قوي. هذا ما سن لنا رسول الله، نسميه في اليوم السابع. ما استطعنا في اليوم السابع، في اليوم الرابع عشر ما وجدت عقيقة، في اليوم الحادي والعشرين ما وجدت، فيما بعد أنا واجد أستطيع، لا ينبغي لي بحال من الأحوال أن أدع العقيقة. واسمعوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرتهن بعقيقته حتى يعق عنه. كل مولود لا يشفع لأبيه يوم القيامة إلا إذا كان أباه قد عق عنه، فإذا لم يعق عنه لا يشفع الولد لأبيه يوم القيامة. فهل تريدون أن أبناءنا لا يشفعون لنا يوم القيامة؟ ولذا ينبغي للمرء إذا ولد له ولد يعق عنه. ما عققت عن ولدي قبل لأنني لا أعلم الحكم، ما سمعت، ما تنبهت، ما عرفت، ما كنت واجدا، جاز لي أن أقضي إن شاء الله. لي ولدان، ثلاثة، أربعة، ولد واحد، بنت واحدة، جاز لي أن أعق عنها وقد بلغت 40 أو 50 أو 30 أو 20 أو ما شاء الله تبارك. هذه السنن التي سنن الفطرة، ومنها الختان الذي قام به إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. من فضائل إبراهيم ما روى الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال الله تعالى له: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا، لقد كان ياوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لا جبت الداعي صلى الله على رسول الله. في هذا الحديث نبه النبي على أمور. الأمر الأول أن إبراهيم لم يشك عندما قال لربه جل وعلا: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال الله تعالى له: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن ياتينك سعيا. إبراهيم ما شك، وإنما أراد عين اليقين. هو مؤمن بالله، يعلم أن الله تعالى قادر يحيي الموتى، ولكن أراد إبراهيم الخليل من ربه جل وعلا أن يوقفه على ما يزيد إيمانا بالله. فإذا إبراهيم ما شك، والنبي يقول: نحن أحق بالشك من إبراهيم. لو أن إبراهيم شك فنحن شكنا أعظم من إبراهيم، ونحن نشك من باب أولى وأحرى. بمعنى لو أن إبراهيم كان شك نحن نشك أكثر من إبراهيم، ونحن أولى بالوقوع في الشك من إبراهيم، لأن إبراهيم خليل الله، ولأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وصفه الله تعالى بما نعلم، فإبراهيم لم يشك. لكن لو فرض أن إبراهيم شك لكان شكنا نحن أعظم، ونحن أحرى وأولى بأن نشك من إبراهيم عليه السلام. إذن القضية إبراهيم ما شك، ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقوله لما قال الله تعالى له: أولم تؤمن؟ قال: بلى. لو كان إبراهيم غير مؤمن شاك لما أقره الله على ذلك، لكن الله تعالى أقر إبراهيم على أنه مؤمن، ولكنه يريد كما قلت لك عين اليقين. نحن عندنا علم اليقين وعندنا عين اليقين. إبراهيم علم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى يحيي الموتى، لكن أراد أن يخطو خطوة أعظم، وهي أن يقف على عين اليقين، يرى بعينيه. عند ذلك أمره الله تعالى أن يأتي بالطير ويفعل كذا ويفعل كذا، فكان ما أخبرنا الله جل وعلا به في كتاب. القضية الثانية قضية لوط عليه السلام نبي الله، وكان معاصرا لإبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، وقد ابتلاه الله تعالى بقوم. القوم أولا مشركون لا يعملون العمل الصالح، ثانيا ابتلاهم الله تعالى ببلاء، وبئس هذا البلاء. هذا البلاء الذي ابتلاهم الله تبارك وتعالى به مناف للفطرة، وهو أمر الشذوذ الجنسي، الرجل يعلو على الرجل، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا أمر وعمل لم يسبق إليه، لم يسبق قوم لوط، لم يسبقهم أحد إلى هذا العمل إلا قوم لوط كانوا على هذا الحال. الأجيال من قبل منذ آدم إلى زمن لوط لا يعلم أن الرجل يضع شهوته في رجل، الرجل ليس بموضع للشهوة، الرجل رجل، وإنما خلق الله تعالى للرجال حرث موضع زرع، كما قال الله جل وعلا في كتابه: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. تصدى لوط لقومه أتأتون الرجال شهوة من دون النساء؟ يا قوم يا قوم يا قوم أبوا جاء هلاكهم، وأراد الله جل وعلا أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فبعث الله تعالى إليهم رسل، جبريل ميكائيل إسرافيل. جاء هؤلاء الثلاثة وهم من ملائكة الله، ونزلوا ضيوفا على إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فلما نزلوا عليه سيء بهم وضاق بهم ذرعا. ملائكة شباب على أكمل ما يكون من الحسن والجمال، ضاق بهم ذرعا. القوم يسمعون الآن ويأتون إليهم وهم ضيوفهم. وإذا بامرأتي امرأة لوط، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة لوط، امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. امرأة لوط لما جاء الشباب الثلاثة وهم جميلو الخلقة الصورة، خرجت وذهبت إلى القوم وأخبرتهم بأن لوط جاءه شباب، جاءه كذا، وجدوا ما يريدون، وإذا بهم يهرعون إلى لوط عليه الصلاة والسلام. قال يا قوم هؤلاء بناتي، الله جل وعلا حل لكم النساء، عودوا إلى بناتي، يعني إلى بنات أمتي وإلى بناتي، أنا أزوجكم، بدل أن تفعلوا هذا العمل الشنيع الفظيع تعملونه في رجال، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. لوط ماذا فعل؟ لما جاءوا عرض عليهم البنات ليتزوجوا بهن أبوا، عند ذلك وقع عليهم ما أراد الله. أمر الله جل وعلا لوطا أن يخرج ومعه آله إلا امرأته عليها لعائن الله، فخرج لوط وخرج القوم يتبعون لوطا والشباب الذين كانوا مع لوط، وإذا بالصيحة تأخذهم ويرفعون إلى أعلى موضع، ثم يعاد بهم إلى الأرض فيخسف الله تعالى بهم، نسأل الله العافية والسلامة. ولذا قال أهل العلم إذا وجد من يفعل هذا الفعل يصعد به إلى أعلى منار موضع عالي ويلقى في الأرض ويتبع بالحجارة، كما عذب الله جل وعلا قوم لوط. حسبنا الله ونعم. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ورحم الله لوطا ويرحم الله لوطا. لوط ليس عليه ذنب، لوط اسم نبي، لا نتكلم في لوط، وإنما الكلام على قوم لوط الذين بعثه الله إليهم، هؤلاء الشريرون، هؤلاء الفجرة، هؤلاء الفسقة الذين يأتون الرجال شهوة من دون النساء، هم المذمومون الذين ذمهم الله. وأما لوط عليه الصلاة والسلام فكان نبيا وكان رسولا عليه الصلاة والسلام، دعا له النبي يرحم الله لوطا، لقد كان ياوي إلى ركن شديد، لأن القوم لما جاءوا ودخلوا عليه قال لو كان لي بكم قوة، أو آوي إلى ركن شديد، لو كان عندي قوة أحولكم وأمنعكم من هذه السكرة التي أنتم فيها الآن. يريدون الرجال، يريدون الضيوف، أو آوي إلى ركن شديد، ياوي ويرجع إلى الله تعالى، ورجع إلى الله وهو الركن الشديد للوط، وهو الركن الشديد لكل عبد من عباده، لا إله إلا هو. ثالثا، ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. يوسف عليه الصلاة والسلام ما جرى له مع امرأة العزيز مشهور معلوم، ومع ذلك هي التي راودته، وهي التي قالت له هيت لك، أنا تهيأت الآن لك امرأة العزيز، هيا. أبى، امتنع، عصمه الله، عملت مكيدة أخرى، دعت النسوة العظيمات الكبيرات لأنه بلغ أنهن يتكلمن عليها، فأرادت أن تبين لهن إن الأمر، إن الجمال جمال يوسف ليس بطبيعي، أتت بفاكهة وسكين وطعام يقطع بالسكاكين، وقالت ليوسف أخرج عليهم. فلما خرج ورأينا أكبرنه وقلنا ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. قطعنا أيديهن. وقحة نذلة صلى الله العافية. قالت لئن لم يفعل ما آمره لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين. إلى هذا المستوى المرأة تنزل وتعلن إما أن يفعل بي الفاحشة ولا يسجن. دناءة. يوسف امتنع، لبث في السجن كما قال الله تعالى بضع سنين، بعد ذلك براه الله وظهرت براءته وأعلنت المرأة إعلان عام عرفه الصغير والكبير. إبراهيم يوسف ما برأ نفسه، ولكن امرأة العزيز قالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه. لا إله إلا الله. هكذا يكون الصادقون، هكذا يكون المتقون، هكذا يكون من تعلق بالله جل وعلا. لتكن الجلبة ولتكن الشقشقة وليكن ما يكون، وبعد ذلك يظهر الحق جليا يعلنه الله تعالى على رؤوس الأشهاد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.